الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في شرح هذه الأربعون النبوية في الأحكام السياسية، وكنا قد توقفنا عند باب مسؤوليات السلطة والواجبات التي تناط بها للقيام بمصالح الأمة، وذكرنا بأن من أهمها كما في الحديث إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، فهذه من أهم مسؤوليات السلطة، القدرة على حماية الأمن الداخلي والأمن الخارجي. الأمن الخارجي بحماية المجتمع والدولة من العدوان الخارجي، والأمن الداخلي بمنع التظالم بين الناس أو الاعتداء من قطاع الطرق أو من كل هذا يدخل فيه الإمام جنة وقاية يحمي المجتمع ويقوم على تأمينه. وذكرنا أيضا مسؤولية السلطة برعاية الأفراد والأسر، فهي المسؤولة عنهم وعن القيام بهم كما تقرر في الخطاب القرآني والنبوي والراشدي، فهذه من أوجب وأهم مسؤوليات السلطة في الدولة الراشدة. هنا حديث تجلى بأوضح صورة في عهد أبي بكر، وهو تقسيم وتوزيع السلطات. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي معصوم، وكان يتصرف بصفته إمام ويقضي ويقود الجيوش صلى الله عليه وسلم، وإن أناب أصحابه في بعض المسؤوليات، فأناب أبا بكر على إمارة الحج، وأناب علي على اليمن، وأرسل قضاة وأرسل ولاه وجباة، إلا أن الفصل بين السلطات تجلى في أوضح صورة في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وأدرك بعبقريته أنه ليس كالنبي المعصوم الذي جمع جميع الصلاحيات بصفته إمام ونبي. فأبو بكر أدرك أنه في حاجة إلى توزيع السلطات وأن تعينه الأمة على القيام بهذه المسؤوليات، فجعل عمر على القضاء وجعل أبا عبيدة على بيت المال، كما في الأثر عند ابن سعد وغيره، اختار أبو بكر بعد استخلافه أمين الأمة أبا عبيدة بن الجراح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد شهر أبا عبيدة بهذا الوصف أمين الأمة، وقال إنه حق أمين، فاختاره على بيت مال المسلمين، واختار عمر على القضاء، عمر الفاروق. وهنا أصبح تقسيم وتوزيع السلطات واستقلال السلطات بدأ منذ عهد أبي بكر يتجلى في إدارة الدولة. بالطبع السلطات المالية اليوم تكاد تختزل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، بينما هنا أدرك الصحابة خطورة السلطة المالية وضرورة فصل هذه السلطة وأن تكون مستقلة. ولهذا الذي فرض كما سيأتي معنا، الذي فرض لأبي بكر من بيت مال المسلمين هم المسلمون، هم الصحابة رضي الله عنهم بحكم ولايتهم على بيت المال، هم الذين قدروا كم يحتاج الخليفة من بيت مال المسلمين. قال في الباب الذي يليه: باب الولاية أمانة لا تولى لغير كفء للقيام بمسؤولياتها، وعجز السلطة عن واجباتها وترك الجهاد لا يسقط وجوبه عن الأمة. هذه من أخطر القضايا، وهو أن السلطة ليس لها أن تولي الولايات من تشاء، وإنما يجب عليها شرعا أن لا تولي إلا الأكفاء من أهل الأمانة والقوة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فهذا مبدأ، وسيأتي معنا من الأدلة ما يؤكد أهمية الالتزام به. ليس للرئيس ولا الأمير ولا الملك أن يختار من شاء كما يشاء ويوليه أمانة الأمة وولاياتها. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقالوا: أن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله عز وجل توعد أهل الإيمان أنهم إذا تخلوا عن مسؤولياتهم الله يستبدل بهم من هو خير منهم، وقال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. فإذا تخلت السلطة عن حماية المجتمع وعن حماية الأمة وعن جهاد العدو الخارجي وجب على الأمة أن تقوم بمسؤولياتها، لا تسقط هذه المسؤوليات بعجز السلطة عن ذلك. ولهذا عندما يحتل العدو الأجنبي أرض يصبح الدفع ودفعه فرض عين على كل مسلم. لما؟ بحكم الولاية العامة للأمة على أرضها وعلى ثرواتها، فالأمة هي المخاطبة أصلا، والإمام يقوم عنها بهذه المسؤوليات. فإذا عجز أو أسر العدو، أسر الإمام أو فقد الإمام أو عجز عن القيام بمسؤولياته، يصبح الدفع على الأمة فرض عين. عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين سأله الإمارة: يا أبا ذر، إنك امرؤ ضعيف، وإنها أمانة وإنها خزي وندامة يوم القيامة، إلا من أخذ بحقها وأدى الذي عليه فيها. فهذا أبو ذر أفضل الصحابة زهدا وصلاحا وتقوى، كما في الحديث: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق من أبي ذر. ومع ذلك حين جاء يريد أن يوليها النبي صلى الله عليه وسلم ولاية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنها أمانة. فندرك هنا خطورة المسؤولية. بل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي قال: إذا أسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة إذا ضيعت الأمانة. عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. رواه البخاري ومسلم. فلا يسوغ ولا يجوز شرعا أن يسأل الإنسان الإمارة، هذا الأصل، ويستثنى من ذلك الظروف الاستثنائية التي يتعين على الكفء إذا لم يجد غيره أن يتصدى لها. لكن في الأصل هناك نهي عن التطلع للإمارة لذات الإمارة أو الولاية لذات الولاية، وإنما يتطلع الإنسان ليس للمنصب، وإنما اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أي لأنني قادر على الحفظ وعالم بإدارة شؤون المال، ولني الولاية. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الساعة فقال: إذا ضيعت الأمانة. هذا من أشد صور الوعيد والتحذير، فانتظر الساعة. فقال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذا ولي غير الأكفاء للولايات فانتظر هنا الساعة، بسبب التفريط بهذه الأمانة. فقال الحافظ بن حجر في أصل وسد: وأصله أن الملك كان يجعل له وسادة يجلس عليها ليعلو مجلسه. إذا وسد الأمر كانوا إذا ولوا أحد ولاية أو ولوا أمير أو ملك وضعوا له وسادة فيجلس عليها. فإذا وسد الأمر سواء الإمارة أو الملك أو الرئاسة أو الخلافة أو أي منصب، إذا وسد لغير الكفء فقد وقع ما نهى الله عنه، وأوشك أن يقع ما حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الولاية أمانة يجب أداؤها، ومثل قوله لأبي ذر: إنها أمانة إلى آخره، وإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة إلى آخره. قال: وقد أجمع المسلمون على هذا المعنى. هذا محل إجماع، لا ينال عهد الظالمين. فالظالم كما قال سفيان بن عيينة: لا يكون الظالم إماما ولا قاضيا ولا حاكما ولا واليا. لما؟ لأنه يشترط فيه العدالة، فإذا انتفت العدالة حرم عليه الولاية، كذلك إذا انتفت القوة والأمانة. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعمل عاملا من المسلمين وهو يعلم أن فيهم أولى بذلك منه وأعلم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فقد خان الله ورسوله وجميع المسلمين. رواه البيهقي بسند حسن. ف فمن ولى رجل لقرابة أو محاباة وفي المسلمين من هو خير منه فقد خان الله ورسوله وخان المسلمين. لما خانهم؟ لأنها أمانة، ويقابل أداء الأمانة النقيض الخيانة. الخيانة لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين، لأن الولاية لهم بالأصل، فحين يولونه ثم يولي معه من ليس أهل فقد خانهم. عن يزيد بن أبي سفيان قال: قال لي أبو بكر رحمه الله حين بعثني إلى الشام: يا يزيد، إن لك قرابة عسيت أن تؤثرهم بالولاية. يزيد بن أبي سفيان من فضلاء الصحابة، قال: وذلك أكبر ما أخاف عليك. قال: يا يزيد، إن لك قرابة عسيت أن تؤثرهم بالولاية، وذلك أخوف ما أخاف عليك، لأن أرسله على جيش للشام وأمره. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله النار أو جهنم. ومن أعطى أحدا حمى الله فقد انتهك في حمى الله شيئا بغير حق فعليه لعنة الله. رواه أحمد وصححه الحاكم. فانظر إلى هذا المعنى وهذه السنة التي التزم بها أبو بكر، فأقصى الأقارب ولم يولي أحدا من قرابته، واحتج حين عهد بالأمر إلى عمر قال: فإني لم أولي ذا قرابة. ينبه على هذا الأصل من أصول الخطاب السياسي الإسلامي، وهو تحريم تولية الأقارب خشية المحاباة وخشية الخيانة للأمانة. قال: عن المغيرة بن شعبة ومعاوية وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مشهور وطويل ومتواتر، قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي رواية: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين. وفي رواية: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم وخالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس يقاتلون. في هذا الحديث بيان أن الأمة والسلطة قد تتخلى عن مسؤولياتها، إما عجزا أو استخفافا في الدفع عن الأمة. هنا تأتي الطائفة ودور الطائفة التي تجاهد في سبيل الله إلى قيام الساعة. قال: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. والطائفة هي قليلة من الأمة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون، فدل على أن الجهاد كما تقرر بإجماع أهل الإسلام أنه لا يتعطل ولا يتوقف، جهاد دفع أو جهاد فتح، وأنه لا يتوقف بأي حال من الأحوال. فلا يزال هذا الدين يناوى من العدو، كما قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الله أخبرنا أن هذا العدو لن يكف عن عدوانه، فما الذي يجب علينا؟ يجب علينا: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فالأمة مأمورة بالقيام بأمر الله في الدفع عن أرضها وعن دينها، فحين تتخلى السلطة عن دورها في حماية الأمة وفي الدفع عن الأمة، هنا يجب على الأمة القيام. فإن تخلت الأمة أيضا عن دورها في دفع العدو، وجب على الطائفة التي تستطيع أن تقوم بهذا الواجب أن تقوم به. والنبي بشر بأن هذه الطائفة لا تزال قائمة إلى قيام الساعة، وتاريخ الإسلام يشهد بهذا، لم يتوقف أبدا الجهاد في سبيل الله في يوم من أيام أهل الإسلام، منذ أن بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم ومنذ أن هاجر إلى أن تقوم الساعة والأمة قائمة بالجهاد في سبيل الله. باب في رعاية السلطة لموظفيها وتحقيق كفايتهم وحاجتهم ومحاسبتهم وتحريم الهدايا عليهم ومراقبة الأمراء والولاة ورقابة الأمة عليهم وعزلهم عند رغبة الناس وتحديد مدة الولاة ومنع الأقارب من الولاة إلى آخر ما في هذا الباب. هذا الباب يختصر أهم ما يجب على السلطة تجاه الولاة الذين يتولون الولايات، وأن تقوم هي بالرقابة عليهم والأمة تقوم بالرقابة على السلطة، كما أن السلطة مسؤولة عن الولاة الذين تحت مسؤوليتها. قال تعالى: وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فالخطاب موجه للأمة، وأنه حينما يقع البغي يجب على الأمة أن تتصدى للباغي، سواء كان البغي من السلطة على طائفة من المؤمنين، أو من طائفة من المؤمنين على طائفة أخرى، أو من طائفة على السلطة، كل هذا يجب على الأمة أن توقف. كما في الحديث إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، يعني الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب وإقامة الدولة في الإسلام تحقيق التوحيد. هذا التوحيد يبتدئ من إبراد الله بالملك والحكم والعبادة والطاعة إلى أن يتجلى في كل أحكام الإسلام السياسية، للوصول إلى المجتمع الذي تتحقق فيه المساواة ويصبح الجميع سواء، ليس لأحد على أحد بغي ولا طغيان. فلا يمكن أن نتحدث عن التوحيد وتجلي التوحيد على المستوى العقائدي دون أن يصل بنا إلى الأحكام السياسية التي تحقق هذا المعنى، وهو أن نصل إلى أن يكون الناس عبيد لله وحده لا شريك له، وأن يتحرروا من كل أشكال العبودية لغيره. فالتوحيد حقيقته هو تحرير الخلق من كل أشكال العبودية لغير الله، تواضع حتى لا يبغي أحد على أحد. كلا إن الإنسان لا يطغى، يعني الطغيان يكاد يكون كما يقرر علماء الاجتماع والسياسة ويقولون السلطة مفسدة. كلا إن الإنسان لا يطغى، أن رآه استغنى، بل هم قوم طاغون، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، كذبت ثمود بطغواها. حالة الطغيان هذه جاء الإسلام لينهيها تماما، فاستقم كما أمرت ومن تابع معك ولا تطغوا. لما لا تطغوا؟ ليتجلى حقيقة التوحيد وإفراد الله وحده بالطاعة والعبادة والملك والحكم والجميع تحت حكمه سواء، لا يبغي أحد على أحد ولا يظلم أحد أحد. هذه معاني التوحيد. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان. الطاغوت هذا يصل إلى حد طغيان الفرد على الفرد، طغيان الجماعة على الجماعة، طغيان فئة على فئة، طغيان الدولة على المجتمع. كل هذه الصور من صور الطغيان جاء الإسلام وحضرها ومنعها ليتحقق معنى لا إله إلا الله. فإذا لم يتجلى هذا المعنى في المجتمع، الحديث عن توحيد الله وإفراده كما ذكرنا في حديث معاذ بن جبل حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال فليكن أول ما تدعوه إليه أن يوحد الله، ثم قال اتقي كرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالغاية هو أن لا يقع ظلم ولا طغيان على أحد، لأن الإسلام يناقض الطغيان، الاستقامة تناقض الطغيان. هذا الطغيان لا يقتصر على طغيان السلطة فقط، وإنما طغيان فرد على فرد آخر، فئة من المجتمع على فئة، أسرة حاكمة على باقي الأسر. كل أشكال الطغيان هذه جاء الإسلام وحرمها، كما قال تعالى قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فهذه الاستقامة، وهنا يتحقق التوحيد. أما في ظل الطغيان لا يمكن الحديث عن توحيد الله وإفراده. وعن المستورد بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا، أو ليس له زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادما، أو ليس له دابة فليتخذ دابة، ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال أو سارق. هنا يحدد النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يجب على السلطة تجاه من يتولون الولايات والوظائف في الدولة. فكل موظف في الدولة يتصدى للشأن العام ويقوم بمسؤولياته كموظف في السلطة له حقوق، يجب على السلطة أن توفر له احتياجاته. النبي صلى الله عليه وسلم قرر هذه الحقوق، فبين بأنه إن لم يكن له منزل فعلى السلطة أن توفر له منزل، لم يكن له زوجة يوفر له موضوع الزواج، الخادم الذي يخدمه في بيته حتى هو يتصدى لعمله ووظيفته، الدابة سيارته، كل هذا على السلطة أن توفرها حتى يقوم هؤلاء الموظفون بأعمالهم على أكمل وجه، فلا ينشغلون بوظائفهم عن أسرهم، ولا ينشغلون بأسرهم واحتياجات أسرهم عن وظائفهم، فجاء الإسلام ليقرر هذه الحقوق قبل أن يعرف العالم اليوم ولا كل هذا قرره النبي صلى الله عليه وسلم. فما أخذ بعد ذلك الموظف فهو غلول وسرقة، ليس للموظف أن يأخذ شيء، ولا للوزير ولا للمدير، ولا لا يحل لأحد أن يأخذ شيء على عمله، وإنما على السلطة أن توفر للعمال والموظفين حاجاتهم. قال عن أبي حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على صدقة، هذا جاء يجبي الصدقات، فلما رجع قال هذه لكم وهذه وهذا أهدي إلي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال إني أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولى لله، فيأتي فيقول هذا لكم وهذه هدية أهديت لي، فهل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدكم منها شيئا بغير حقه إلا جاء به يحمله على رقبته، اللهم هل بلغت، اللهم فشل. فحرم تحريم قطعي الغلول من المال العام أو الرشوة أو الهدية، حتى الهدية التي يأخذها الموظف محرمة عليه، فلا يأخذها من أحد، ويجب عليه أن يردها إلى من أعطاه إياه، فإن لم يعرف من أعطاه يرسلها إلى بيت مال المسلمين، وليس له أن يأخذها على الوظيفة، لأنه إنما يتصرف في مصالح الأمة، وهو وظف من أجل خدمة الأمة، ليس له أن يأخذ مقابل منهم، وإنما الدولة تعطيه الراتب مقابل ما قام به. وفي لفظ مختصر في البخاري استعمل رجل على صدقات بني سليم فلما جاء حاسبه، لاحظوا فلما جاء حاسبه، رقابة السلطة على الموظفين ومتابعة أدائهم ومحاسبتهم، فالسلطة لا تختار الأكفاء فقط وتقول والله أنا قمت بما أوجب الله عليه من اختيار الأكفاء وهم بينهم وبين الله، لا، وإنما هناك مسؤولية بمحاسبة كل موظف ومراقبته ومعاقبته، والأمة مسؤولة على السلطة ككل، الأمة تراقب السلطة والسلطة تراقب الموظفين والعمال. قال عن عمرو بن ميمون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعن ورشح ستة للخلافة، هذا الحديث في البخاري حديث صحيح مشهور، حين رشح عمر للستة من رشح كان قد عزل قبل ذلك سعد بن أبي وقاص، وسعد هو الذي فتح العراق، خال النبي صلى الله عليه وسلم ومن العشرة المبشرين بالجنة وبطل من الأبطال ومن السابقين إلى الإسلام، ومع ذلك حين اشتكى منه أهل العراق جاءوا إلى عمر وعزل سعد عن إمارة العراق وتكلموا فيه بالباطل، قال حتى تكلموا في صلاته قالوا لا يحسن أن يصلي، فدعا على من تكلم فيه وأصابته الدعوة، إلا أن عمر عزله، فلما حضرته الوفاة أدخله في الستة، ثم قال هذه الكلمة العظيمة، قال فإن أصابت الإمرة سعد، يعني إن اخترتوه خليفة عليكم فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. لاحظوا يعزل عن إمارة العراق ويرشحه لخلافة المسلمين، لما ويقرر أن لم أعزله من عجز ولا خيانة، لا هو عاجز بل هو قوي قادر على أداء المسؤوليات، ولا هو خائن بل هو أمين. طيب لما عزلته؟ هذه سنة عمر في أنه إذا اشتكى أهل بلد على أمير سواء كانوا على حق أو على باطل عزله، وكان يقول هان شيء أن أبدلهم أميرا ما كان أمير. لما؟ لأنه بالنهاية هؤلاء هم الذين اختاروا عمر نفسه كخليفة، عمر وكيل عن الأمة، فحين يشتكي أهل بلد على أمير حتى لو كان بالباطل ليس للخليفة إلا أن يعزل هذا الأمير، انتهى الموضوع. لكن عندما جاء الموضوع إلى الخلافة على مستوى الأمة كلها هنا رشحه وذكر بأنه لم يعزله من عجز ولا خيانة، لما؟ لأن موضوع الخلافة شأن الأمة كلها، الأمة هي التي تقرر هل تختار سعد أو ما تختار سعد، أما الإمارة على بلد لا، هذا من شأن أهل البلد نفسه، فإذا اشتكوا منه ليس للخليفة أن يقول لا ما عندهم سالفة ولا وأبقي غصبا عليهم أنا واثق منه ومن قدراته، لا حتى لو وثقت منه ومن قدراته إذا اشتكى أهل البلد انتهى. فعمر سن هذه السنة العظيمة وقال فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة، ومع ذلك حزبه. اليوم يبقى للمسؤول في الوزارة ولا في الإدارة ولا في الولاية 20-30 سنة تفنى الأعمار وتظل الأمور كما هي والناس تشتكي من الظلم، ثم ينتهي بهم الحال إلى أن يحاب هذا الظالم وهذا الأمير أو الوالي في المنطقة، لأنه يدركون أنه لن يعزل فيضطرون إلى محاباته ودفع الأموال له ويستغني من أموالهم، ويحدث ما يحدث في المجتمعات من فساد بسبب هذه السياسة الظالمة. فإنما سياسة عمر رضي الله عنه أنه من اشتكى من أهل بلده عزله، ومن لم يشتكي من أهل بلده لا يدع في المكان كما سيأتي أكثر من 4 سنوات. قال عن الحسن البصري أن عمر رضي الله عنه كان إذا اشتكى أهل بلد من أميرهم عزله، وكان يقول هان شيء أصلح به قوما أن أبدلهم أميرا مكان أمير. رواه بن سعد بسند صحيح. أهون شيء إذا اشتكى أهل بلد أن تبدلهم أمير مكان أمير. عن ابن عمر قال كان عمر الخطاب إذا نهى الناس عن شيء دخل إلى أهله أو قال جمع أهله فقال إني نهيت عن كذا وكذا، والناس إنما ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، فإذا وقعتم وقعوا وإن هبتم هابوا، إني والله لا أوتى برجل منكم وقع في شيء مما نهيت عنه الناس إلا أضعفت له العقوبة لمكانه مني، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر. رواه عبد الرزاق بسند صحيح. هذا هو الخطاب الراشدي في ليس فقط حرم أهل بيته من الولايات، وإنما ضاعف عليهم العقوبة إذا وقعوا فيما نهى عمر الناس عنه، لأنهم أكثر من يجرؤ على تجاوز القوانين والأنظمة هم أهل بيت الإمام وحاشيته، فإذا ضعف لهم العقاب ارتدعوا وارتدع الناس بعدهم. قال واعترض رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا هذا الحديث في الدرس السابق لكن أيضا أوردناه هنا لأنه شاهد على ما نحن بصدده في قصة الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك من يعدل إن لم أعدل، فأراد عمر أن يعاقبه فنهاه. قال وفي رواية أخرى فأراد خالد بن الوليد قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لعله أن يكون يصلي يعني مسلم، فقال خالد وكم من مصل يقول في لسانه ما ليس في قلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. فليس للسلطة أن تتجاوز وأن تعاقب من يتصدى لها ويأمرها حتى وإن كان منافق أو. وكتب عثمان كتابا إلى الأمصار، هذه أيضا سنة راشدة، وهو محصور حينما حاصر من خرج على عثمان عثمان وحدثت الفتنة، كتب عثمان كتاب إلى الأمصار يذكر فيها أنه التزم بما عاهد عليه من جاءوه يشترطون عليه الشروط، وفيه ولا أعلم أني تركت من الذي عاهدتهم عليه شيئا. كانوا يزعمون أنهم يطلبون الحدود فقلت أقيموها على من علمتم، تعداها في أحد أقيموها على من ظلمكم من قريب أو بعيد. فهذا الخليفة يقول أنتم أقيموا الحدود، أنتم الأمة وعليكم أن تقيموا أنتم الحدود، أنا فوضتكم. لما يقول عثمان هذا القول؟ لأنه يدرك أنه وكيل عنهم، وأنهم حينما يأتون إليه ويقولون أقم الحدود ليس له إلا أن يقول نقيم الحدود وأقيموها على من ترونه تجاوزها. وقالوا المحروم يرزق والمال يوفر، يعني من منعه أمراء الأقاليم ممن كان يعارضهم أو يأمرهم بمعروف وينهاهم عن منكر، من منعوه من حقه في بيت المال يرد إليه حقه، وكان بعض الأمراء قد تصرف مثل هذه التصرفات وعثمان لا يعلم فوافقهم، قال يرد المحروم. اليوم لم يعد يحرمون الإنسان بسبب معارضته، اليوم يسحبون جنسيته ويصبح فجأة بلا هوية وبلا وطن. ليش؟ لأنه قال كلمة حق حتى لو قال كلمة باطل. النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يتعرض للمنافقين الذين تآمروا على الانقلاب عليه، هنا لا يتفاجأ الإنسان أنه يقول كلمة في التويتر وإذا هو على قوائم الإرهاب يصبح إرهابي، وإذا هو مطلوب دولي والإنتربول الدولي كله يبحث عنه، لأنه فقط انتقد السلطة أو عارض سياسات حكومة أو. فكل هذا من الطغيان. وهنا يقرر الخطاب الراشدي أن ليس للسلطة أن تتجاوز حد. وهؤلاء خرجوا على عثمان وحاصروا عثمان، ومع ذلك يقرر لهم هذه الحقوق ويعترف بها ويعاهدهم عليها. قال ولا يتعدى على في الخمس ولا في الصدقة ويؤمر ذو القوة والأمانة. كل هذه شروط كتبت في الصحيفة بين عثمان ومن عرضه. وترد مظالم الناس إلى أهلها، فرضيت بذلك واصطبرت له فكل ذلك فعلت. عثمان يقول لهم ما الذي تريدونه أكثر من هذا؟ كل الذي أردتموه واتفقنا عليه في الصلح نفذته لكم. وهو خليفة راشد، لا يمكن أن يأتي من يقول الآن بأنه ليس لهم أن يفعلوا ذلك. عثمان نفسه رضي الله عنه رأى أن لهم أن يفعلوا ذلك وكتب الصلح، ولو كان هذا منكر لما فعل عثمان، لكن رأى أنهم، وسيأتي. وفي قال وهم يخيرونني إحدى ثلاث، إما يقيدونني بكل رجل أصبته خطأ أو صوابا غير متروك منه شيء. وهذا ليس حق، فالإمام له أن يجتهد وقد يخطأ، فلا يمكن أن يقتص منه فيما اجتهد فيه وأخطأ فيقول هؤلاء يريدون أن يقتصوا مني وليس لي حصانة في هذا، ما هو صحيح. الإمام يجتهد، فإن قتل أحد قصاصا بالحق ثم تبين أنه مظلوم ففيه الدية ولا يؤاخذ الإمام به، ونحو ذلك مما يقع اجتهادا وتأولا وخطأ. قال أم اعتزال الأمر، يعني اعتزال الخلافة والإمارة، فيؤمرون أحدا غيري، وإما يرسلون إلي إلى من أطاعهم من الأجناد وأهل المدينة فيتبرؤون من الذي جعل الله لي عليهم من السمع والطاعة، فلست عليهم بوكيل. عثمان يقرر أصل من أصول الخطاب القرآني، ولم أكن استكرهتهم من قبل على السمع والطاعة، يقول هم بايعوني برضاهم وشراهم ولكن أتوها طائعين. وأما الذي يخيرونني فيه فكله النزع والتأمير، يريدون خلعي وتأمير غيري، فملكت نفسي ومن معي وكرهت سنة السوء وشقاق الأمة وسفك الدماء. اعتزل في قصره في بيته رضي الله عنه وأرضاه، ولم يأمر الجيش بقتال هؤلاء ولم يسفك دم أحد، بل أقسم على كل من جاءوا لنصرته أن يرجعوا وأن لا يسفك قطرة دم بسببه. اليوم بشار قتل مليون سوري حتى يبقى فقط في الحكم، وآتى بالروس وبالإيرانيين وبالأمريكان والسيسي، قتل 4000 في ساعة في رابعة والنهضة في ساعة. ثم يأتي هؤلاء الدجاجلة ويزينون هذا الباطل ويصورون على أنه جائز لولي الأمر أن يفعل هذا. وعثمان وهو عثمان الخليفة الراشد يحرم ويقسم على كل من كان معه وهو على الحق أن لا يتعرض لأحد ممن خرج عليه وممن حاصر في بيته. قال فأنشدكم الله ألا تأخذوا إلا الحق وتعطوه مني وخذوا بيننا بالعدل. وفي رواية أن يدعوكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأمروا عليكم من أحببتم، وهذه مفاتيح بيت مالكم فادفعوها إلى من شئتم. يقول أمروا من شئتم في الولايات، وهذه مفاتيح بيت المال كما فعل أبو بكر، جعل أبا عبيدة على بيت المال. عثمان يقرر نفس السنة، يقول بيت المال هذا عندكم أنتم تنفقون وأنتم تصرفون. وقال لمن استأذنوا في القتال لا والله لا أقاتلهم أبدا، لا أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بسفك الدماء. يقول لا أكون أول من سفك دماء أهل الإسلام بسبب السلطة. وعن عاصم، نقرأ هذا لأن وصلنا الفصل الثالث، عن عاصم بن ضمرة حين خرج الخوارج على علي رضي الله عنه ورفعوا شعار لا حكم إلا لله، فقال علي إنه لا حكم إلا لله ولكنهم يقولون لا إمرة، ولا بد للناس من أمير بر بر أو فاجر يعمل في إمارة المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الأجل. فهذه شبهة من خرجوا على علي وقالوا لا حكم إلا لله، فإذا هي تنتهي بهم إلى حالة من الطغيان باسم الإسلام. فحكم الله هو ما يرونه هم لا ما يرتضيه أهل الإسلام. حينما احتكم علي رضي علي بالتحكيم وهو يمثل السلطة الشرعية، ومن خالفوه من أهل الشام وارتضوا بحكم الأمة خرج الخوارج على علي وقالوا لا حكم إلا لله. إذن ردوا أول من رد حكم الأمة والتحاكم إلى الأمة هذه البيئة، وحكمت على كل من خالفها بالكفر. فكانت الخوارج أول فرقة ترفض تحكيم الأمة في شأن الإمامة والسياسة، بينما رضي علي ورضي كل الصحابة واجمعوا على هذا الأصل، وأنه حين تختلف الأمة يجب على الجميع أن يحتكموا إلى الأمة. وعن كثير بينما علي بن أبي طالب على المنبر جاء رجل فقال لا حكم إلا لله، ثم قام آخر فقال لا حكم إلا لله، ثم قام من نواحي المسجد يحكمون الله فأشار بيده اجلسوا نعم لا حكم إلا لله كلمة حق يبتغى بها باطل، حكم الله ينتظر فيكم الآن، لكم عندي ثلاث خلال، ما كنتم معنا لن نمنعكم مساجد الله أن تذكروا في اسمه، ولا نمنعكم فيئا ما كانت أيديكم مع أيدينا، فضمن لهم الحقوق المالية وحقوقهم الدينية ولا نقاتلكم حتى تقاتلوا، ثم أخذ في خطبته وأكمل. وفي رواية قال لهم علينا ثلاث، ألا نبدأهم بقتال ما لم يقاتلونا. هؤلاء خوارج وخرجوا على السلطة الشرعية وقوة مسلحة، وبلغ فيهم التطرف حد أنهم كفروا علي ومعاوية وكل الصحابة، ومع ذلك يقرر علي رضي الله عنهم لهم هذه الحقوق، قال لا نبدأهم بقتال ولا نمنعهم مساجد الله ولا نحرمهم من الفيء ما دامت أيديهم أجل، بشرط ألا يقطعوا سبيلا ولا يظلموا ذميا ولا يسفكوا دما حراما. قال ألا نبدأهم بقتال ما لم يقاتلون، ولا نمنعهم مساجد الله يذكر فيها اسمه، ولا نحرمهم من الفيء ما دامت أيديهم مع أيدينا. رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. وعبد الله بن شداد وقد سألته عائشة، فلما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج بعد ذلك قالت عائشة واستعظمت أن يقاتلهم، قالت ولما قاتلهم إذن؟ لأنها تدرك أنه لا يحق أن تقاتلهم لمجرد أنهم ارتأوا رأي وظلوا في هذا الرأي. اليوم يقولون أول خروج الكلمة، لمجرد أن ينتقد الإنسان يقولون جائز أنك تسجنه يروح عمره بالسجن 40-30 سنة هو في السجن. ليش؟ لأنه لا يرى شرعية الدولة. هؤلاء الخوارج الذين يرون كفر علي لم يرى علي أنه له حق لا أن يسجن ولا أن يقتل ولا أن يمنحهم حتى حقوقهم المالية من بيت مال المسلمين، وهم الذين يرون كفرا ولا يرون له طاعة. كل هذه تقررت في الخطاب الراشدي، بينما أبسط حقوق الإنسان ليس المسلم يحرم منها أهل الإسلام اليوم، ويسجن آلاف العلماء والدعاة ويظلون في السجون 20-30 سنة، ويبرر علماء السوء للسلطة هذا الفعل. قال فسألت علي عبد الله بن شداد، فقال عبد الله بن شداد له والله ما بعث إليهم، أي ما قاتلهم علي لأنهم يرون كفره أو ما يرون طاعته أو ما يرون، لا قال والله ما قاتلهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم واستحلوا الذمة. رواه أحمد وأبو يعلى والحاكم وصححه. وسئل علي عن الخوارج فقال إن خالفوا إماما عدلا فقاتلوه فقاتلوه، وإن خالفوا إماما جائرا فلا تقاتلهم فإن لهم مقالة. يعني حتى الخوارج اللي هم أشد الفرق تطرفا علي لم يرى لا يرى جواز قتالهم إذا خرجوا على إمام جائر، قال لهم مقال الجائر قد يكون ظلمهم. وفي رواية لا تسبوهم، ولكن إن خرجوا على إمام عادل فقاتلوهم، وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم فإن لهم بذلك مقالة. وكتب الجراح بن عبد الله والي خراسان إلى عمر بن عبد العزيز سلام عليك وبعد، فإن أهل خراسان قوم قد ساءت رعيتهم، وإنه لا يصلحهم إلا السيف والصوت، فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي في ذلك فعل. فكتب إليه عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين إلى الجراح بن عبد الله سلام عليك، أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر أن أهل خراسان قد ساءت رعيتهم، وأنه لا يصلحهم إلا السيف والصوت، وتسألني أن آذن لك، فقد كذبت، بل يصلحهم العدل والحق، فابسط ذلك فيهم السلام. وعن مغيرة قال خاصم عمر بن العزيز الخوارج فرجع من رجع منهم، يعني جاءوا إليه في قصره وجادلوه وجادلهم ورد عليهم، فرجع من رجع منهم وأبى الطائفة منهم أن يرجعوا، فأرسل عمر رجلا على خيله وأمره أن ينزل حيث يرحلون ولا يحركهم ولا يهججهم، يعني لا تعتدي عليهم ولا تقربوا، فقط احفظ الناس منهم أن لا يعتدون على الناس، أن لا يعتدوا على الناس، فإن قتلوا وأفسدوا في الأرض فاسطع عليهم وقاتلهم، وإنهم لم يقتلوا ولم يفسدوا في الأرض فدعهم يسيروا. وإن هذه الحقوق اليوم هذه حقوق يحرم منها. قال وعن عبيد الله بن الحسن قالت الخوارج لعمر بن عبد العزيز تريد أن تسير فينا بسيرة عمر الخطاب، لما دخلوا عليه الخوارج قالوا تريد أن تسير بنا سيرة عمر الخطاب، فقال ما لهم قاتلهم الله، والله ما زدت أن أتخذ رسول الله إماما. عمر عبد العزيز يقول أنا أتخذ النبي إمام وليس عمر الخطاب. ولهذا عدة من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه، عبده سفيان الثوري خامس الخلفاء الراشدين، وجاء الأشعث ومعه جماعة من أهل الكوفة إلى عمر يطلبون منه عزل سعد بن أبي وقاص أمير الكوفة، فعزله عمر نزولا عند رغبتهم مع ثقته بسعد، ثم سألهم عمر فقال إذا كان الإمام عليكم فجار ومنعكم حقكم وأساء صحبتكم ما تصنعون؟ قالوا إن رأينا جورا صبرنا. فقال عمر لا والله الذي لا إله إلا هو لا تكونون شهداء في الأرض حتى تأخذوهم كأخذهم إياكم وتضربوهم في الحق كضربهم إياكم وإلا فلا. هذا أصل من أصول الخطاب الراشدي، وهو أن تقوم الأمة بمسؤولياتها على الأئمة والأخذ على أيديهم وإقامة الحدود عليهم وأخذ الحقوق منهم، كما قرره أبو بكر: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، وإن أحسنت فعينوني، وإن أسأت فقوموني. ونقف هنا الفصل الثالث في الأحكام المالية، نتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.